شبكة سما الإنشادية تقدم بالنور يومك بل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا بالنور يوم اقبل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا شفته رقص ورد على راحة يدينا نغني بالسوالف والمشاعر تحت غصن المحبة قد سلينا حقيقة حب صادق فاح زهرة سقانا من رحيقة واهتنينا هلا بالنور يوم اقبل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا كأن العالم بكفة وحنا بكفة بين فل وياسمينا تسابقنا سعادة وحضنتنا خيول الحب بالشوق وسعينا أحب والمحبة من إلهي عساها دايم تمسي علينا محبة زوج وأخوان ورفاقة قبلها بمحبة والدين صادق فاح زهرة سقانا من رحيقة واهتنينا هلا بالنور يوم اقبل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه ارتوينا.